حصريا على موقع djkimo.com. يحيى حبيبي يحيى صباح الهنا انا بحب مش معقول يا يحيى انا مش عارفه اتلم عليك اما تيجي اعزمك على عشاء ماشي سبحان اللي بلينا بالقلب اللي انشقينا والحب اللي ملينا بيجيب ويودي فينا سبحان اللي بلينا بالقلب اللي مشقينا والحب اللي ملينا بيجيب ويودي فينا في ناس مشاعرها تقسيها وناس مشاعرها بتطفيها وناس الحب يخليها بتهد الدنيا وفيها ساعة الحب يغيرني ساعة يغلبني اتصرنا والدين يخلينا نستسلم للغلب وكأنه قدرنا كأنه قدرنا وهتعمل فينا ايه يا حب هتعمل تاني فينا ايه يا انا بحبك هتغير ايه ولا ايه ولا ايه هتعمل فينا ايه يا حب هتعمل تاني فينا ايه هتغير ايه ولا ايه ولا ايه خاف عليها بطل ولو مش اخاف عليك اخاف على مين يعني فيروز حبيب مش عارف اخد بالي من نفسي وانتي مش قوي بيخلينا الحب ساعة في السما طايرين ويخلينا ساعة وحشين مش بني أدمين بيخلينا الحب ساعة في السما طايرين ويخلينا ساعة وحشين مش بني أدمين نفس الحب اللي ساعة بيخلينا ملايكة بيخلينا ساعة شياطين وهتعمل فينا ايه يا حب هتعمل تاني فينا ايه هتغير ايه ولا ايه ولا ايه هتعمل فينا ايه يا حب هتعمل تاني فينا ايه هتغير ايه ولا ايه ولا ايه ازاي تكلمني كده حصريا على موقع djkimo.com.